قناة الأثر الفضائية، دليلك إلى الخير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع في برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب، ولازلنا نتكلم في حكم السحر وموقف الشريعة الإسلامية منه. وكانت الحلقة السابقة بفضل الله وبحمده قد لقيت قبولا لدى المشاهدين والمتابعين لهذا البرنامج، وقد اتصل بنا أكثر من أخ وأخت أثناء البرنامج وبعد البرنامج. بعد البرنامج ولله الحمد اتصل بي أناس كثيرون من الداخل ومن الخارج معجبين بهذا البرنامج، وكانوا يسألون عن أشياء متعلقة بالسحر وعن بعض مشاكلهم، وأن الأعراض التي يعني قلتها في الحلقة تنطبق عليهم إلى غير ذلك. واليوم نكمل، ولعلنا نحتاج إلى حلقة أخرى أو أكثر من حلقة لإتمام هذا الموضوع الهام والخطير، ذلكم أن السحر من الموبقات السبع، بل هو الموبقة الثالثة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ فذكر الشرك وعقوق الوالدين، ثم ذكر السحر. والسحر إنما يتعاطاه أناس لا خلاق لهم ولا حظ لهم في الخير، ولهذا قال العلماء: العلم علمان، علم نافع وعلم ضار. فالسحر من القسم الآخر وهو العلم الضار، لقوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فإذا يتعلمون علما يقوم على التفريق وعلى الأذى وعلى المضرة. ثم قال: ولقد علموا لمن اشتراه، يعني من تعاطاه، ما له في الآخرة من خلاق، أليس له حظ ولا نصيب عند الله ولا ثواب له ولا أجر، بل إن عمله حابط، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذلكم أن السحر لا ينعقد ولا يقوم إلا على الكفر بالله والشرك بالله والاستعانة بالشياطين عياذا بالله، والاستقسام بالنجوم وبأسماء ملوك الجان وغير ذلك من عقد ورقى ونفث بأسماء الجن وبطلاسم. وسنعرض عليكم في هذه الحلقة بعض الأعمال السحرية التي يقوم بها السحرة وبعض وسائلهم في الوصول إلى أهدافهم الخبيثة في إيذاء الناس وفي إضرارهم، وما هي الطرق التي يستخدمونها من شعر وخيوط ودبابيس وطلاسم وعقارب وعظام وحجب وغير ذلك. فهذا كتاب تحذير المرضى والمبتلين من الكهنة والعرافين لأخينا سرحان الحارثي جزاه الله خير. ذكر يعني صورا وجمع صورا واجتهد مما يتعاطاها السحرة والمشعوذون ما تعاطى السحرة والمشعوذون، ويظهر معنا يعني بعض هذه الأعمال السحرية. فإن كان أخونا الكنترول يعني جاهزا سأعرضها بعد قليل. فقلنا السحر العلم علمان، علم نافع وهو العلوم الشرعية التي حث عليها الكتاب والسنة ودعا إليها، وعلم ضار. ومن العلوم الضارة السحر، تعلم السحر وتعاطي السحر، ولا يجوز تعاطي السحر حتى بحجة فك السحر. كان ذلك جائزا في شرع من قبلنا أن يتعلموا السحر لفك السحر أو للحذر من السحر، لكن في شرعنا لا يجوز، إذ أن الغاية لا تبرر الوسيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عليه الصلاة والسلام قال اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركة، وقال عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل، وقال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، تداووا عباد الله، فما أنزل من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالسحر كما قلنا لا يقوم إلا على معصية الله، لا يقوم إلا على الكفر بالله والإشراك بالله والسجود لغير الله والذبح لغير الله والاستعانة بغير الله من شياطين الجن، ويعني التلفظ بالكفر وتدنيس كتاب الله وغير ذلك من وسائل هي في الحقيقة مخالفة لشرع الله وفيها الكفر والشرك والشعوذة وادعاء الغيب. لهذا كان يعني الذهاب إلى الكهان والعرافين من أكبر الكبائر، إن مجرد الذهاب إلى الكاهن ولو من غير تصديق لا تقبل لك الصلاة 40 يوما، فكيف إذا صدقته؟ فإذا صدقته فهذا الكفر، كما قال عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والآن نعرض لكم بعض الأعمال السحرية التي يقوم بها السحرة قاتلهم الله للتفريق بين الناس ولإيذاء الناس. فتجدون هذه صور عقرب وقرون بعض الحيوانات ورؤوس بعض الحيوانات، تجدون عظام وتجدون حجب وطلاسم وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وتجدون في غير ذلك في الصفحة التي بعدها تجدون أيضا أنهم يعني ينقعون بعض الأوراق اللي في ماء قذر، ربما تكون هذه آيات قرآنية يدنسونها يتقربون بها إلى الشياطين، لأن الشيطان يتقرب إليه بمعصية الله. وقد مر معنا كيف قال الجني في الحلقة الماضية أنا دخلت بالدم ولا أخرج إلا بالدم، يعني دخل بذبيحة شركية، يعني ذبح الذبيحة الشركية للجان لغير الله، وهو يريد ذبيحة أخرى حتى يخرج، يعني هو لا يخرج إلا بالمعصية، دخل بالمعصية، دخل بالكفر، دخل بالكبائر الذنوب ويخرج بذلك. وكيف أننا يعني قلنا له أننا لا نذبح إلا لله والذبح لغير الله شرك، واحتلنا عليه بأن شرطنا إصبع رجله فنفر الدم من الرجل فخرج بهذه الحيلة، وهذه حيلة جائزة لأن ليس فيها معصية لله سبحانه وتعالى. إذا كان هناك مجال للصفحة الأخرى لرؤية بعض المزيد من هذه يعني الأعمال الشركية والطلاسم ليطلع عليها المشاهد الكريم، وليحذرها المسلمون، ليحذر المسلمون حينما يذهبون إلى بعض من يحسنون الظن بهم، لأن بعض هؤلاء قاتلهم الله يعني ربما تزي بزي الصالحين فأعفى لحيته ولبس العباءة ولبس الجلباب وكذا وتظاهر بأنه صالح فيخدعهم بإعطائهم هذه الأشياء. نلاحظ في هذه الصورة مثلا الحجب بأنواعها، نلاحظ في هذه الصورة أيضا حلي وأشياء وطلاسم وخيوط، فهذه من بعض أعمال هؤلاء السحرة. الراقي الشرعي الذي يتقي الله لا يمكن أن يعطي مريضه شيئا من هذه الوسائل التي يعني شاهدتموها والتي نحذركم منها، لا يمكن أن يعطي المريض شيئا من ذلك، لأن الراقي الشرعي الذي يعني يقرأ القرآن هذا يتقي الله ويخشى الله ويعلم أن هذه وسائل شركية ووسائل يعني شعوذة وخرافة، وبالتالي هو يربط هذا المريض بالله ولا يعلق قلبه بهذه الأشياء. ولا يخفى أن النبي عليه الصلاة والسلام أبصر رجلا في ذراعه حلقة من صفر يعني من نحاس، فقال له ما هذه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الرجل ما هذه؟ قال هذه من الواهنة. الواهنة قال يعني وجع يأخذ الإنسان في عضده أو في منكبه، وجع شديد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انزعها عنك، إنها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لماذا ما أفلحت أبدا؟ لأنه علق قلبه بها، ومن تعلق شيئا وكل إليه كما جاء في الحديث، ومن تعلق تميم فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا جعله الله في دعة يعني في سكون. من تعلق شيئا وكل إليه لأنه علق قلبه بهذا الشيء بهذا الجماد، فالله يتخلى عنه ويكل إلى هذا الجماد. ولهذا نرى هذه المظاهر للأسف الشركية في يعني مجتمعاتنا، فنرى أناس يعلقون يعني نعلا على سياراتهم، ترى نعل خلف في الخلف على سيارته يتحرك يمينا وشمالا، فإذا سألته لماذا وضعت هذا فيقول لك هذا لرد العين. هل هذه وسيلة شرعية لرد العين؟ هذه وسيلة شركية لا يجوز. وتجد آخرين قد وضعوا الخرز الأزرق في بيوتهم، والسبلات سبلات القمح والشب والخرز الأزرق وقلائد مهترئة، لأن العرب كانوا إذا خلولق الوتر اللي يعني يضعونه في عنق الدابة تقلدوه أو علقوه على مواشيهم وصبيانهم وكذا، وهذا كله من الوسائل الشركية. وأخبرت أنه في بلاد المغرب العربي يضعون الإطار، إطار السيارة المهترئ على بيوتهم، يزعمون أنه يدفع عنهم العين. كل هذه وسائل لا تجلب خيرا ولا تدفع شرا، لا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله. فنحن مأمورون بأن نستعمل الوسائل الشرعية. ولئن نسيت فلن أنسى موقفا يعني حدث معي يمكن قبل 20 سنة حينما نزلت لزيارة رحم لي في منطقة الأغوار، فقيل لي بأن هناك عجوز تخرج إلى الواد بطن الواد وتخطب، تتكلم كأنها ترى جيوش وتتكلم فيهم وتخطب فيهم وتحدثهم، يعني وهذه العجوز يعني عجيب من هذا، يتعجبوا من هذا. فقلت يعني أحضروها إلي، فأحضروها، فجلست العجوز بين يدي يمكن يعني في نحو 75 أو 80 سنة، عجوز كبيرة جدا. فشرعت في القراءة، شرعت في قراءة آيات الرقي عليها، وبينما أنا أقرأ إذ أبصرت خيط في عنقها، فقلت ما هذا؟ مسكته هكذا، وإذ به حجر أملس مثقوب من الجهتين، قد يعني وضعته على شكل قلادة في رقبتها، فأنا أخذته هكذا بيدي، فصارت تصيح وتصرخ وقالت لي بالحرف الواحد: ها الله في السماء وهذا في الأرض. قلت لها: الله أكبر، إنك أشبهت أهل الجاهلية، بل إن أهل الجاهلية ما كانوا يعتقدوا في تلك الأصنام، ما تعتقدين أنت في هذا الحجر. ثم جذبت هكذا فقطعته، فكانت تصرخ صراخا شديدا، فكان هذا الحجر أنها تعبده سبب بلائها، وسبب أنها تحاكي الجن وترى الجن، وأن الجن قد يعني صارت يعني يتنزلون عليها ويحاكونها وتحاكيهم. فخلصت هذا الحجر وأخذته، ثم حطمته بعد حين، فانتهت كل مشاكل هذه العجوز، وما عادت ترى شيئا، ولا عادت تذهب وتخاطب وتخطب في الناس في أشباح أو في أجسام لا يراها إلا هي، لا يراها آخرون. فكان هذا يعني جالب للجن والشياطين لها، لأنها عبدت غير الله وأشركت بالله حينما عبدت هذا الحجر عياذا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الشرك ويقول: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات، أليات يعني أرداف بنات دوس، قبيلة دوس، على ذي الخلصة. ذي الخلصة هذا صنم وثن يعبد من دون الله، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت وهو يحذر عليه الصلاة والسلام من الشرك، يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على أناس اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ اليمن قال له: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. ولهذا رفع القبور هذا ليس من السنة، هذا من البدع. القبر يكون مقدار شبر تراب الذي يخرج منه يضع عليه ويسنم ويعلم بس، أما نبنيه ونسويه مثل الأهرامات وننفق عليه الآلاف ونزخرف ونبلطه بالرخام، هذا كله من البدع والمحدثات والإسراف، ويخشى الغلو فيه. فقال له: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني سويته بالأرض، ولا تمثالا إلا طمسته، يعني لا تدع تمثال إلا طمسته، يعني ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام حارب الأصنام، ولما دخل مكة فاتحا حطم 360 صنما، حطم 360 صنما. إذن هذا، إذا عرفنا أن السحر علم غير نافع وعلم ضار، هل يجوز أن نتعلمه؟ الجواز لا يجوز. وبين يدي كتاب هو في الحقيقة من أهم ما كتب في موضوع السحر والعين والصرع والجن، ألا وهو كتاب فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين. هذا الكتاب فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين، وهذا الكتاب في الحقيقة ألفه الدكتور عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ومعه الشيخ سامي بن سليمان المبارك، وهذا راقي ومعالج، هذا راقي ومعالج. وهذا الكتاب أشرف عليه شيخنا الإمام مفتي الديار السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة. هذا الكتاب كتاب قيم، أثنى عليه الشيخ بن باز وله تعليقات عليه، يقول حكم تعلم السحر. يعني بعض الناس تجد مثلا يأتي على بعض كتب السحر ويقتنيها وينظر فيها ويقرأ فيها، وهذا لا يجوز في الحقيقة، لأن هذا يعني ربما تلبسه الجن بسبب أنه ينظر في هذه الكتب السحرية الشركية، وربما هو يتكلم بكلام لا يفهمه، فهو يستعين بالجن من حيث لا يدري، فيستجلب الجن وتحضر إليه الجن، وربما تدخل في جسده وتتخبط وتتلبس. يقول الشيخ حفظه الله مؤلف الكتاب: تعلم السحر كفر، لأنه لا يتم إلا بالاستعانة بالشياطين والعبودية لها وتناول المحرمات. تناول المحرمات، يأكلون الجيف، يأكلون آذان الكلاب، يأكلون النجاسات، يأكلون الأفاعي، يأكلون الذبائح الشركية التي ذبحت لغير الله وهي جيف. ويقول: واستخدام طرائق بدعية يعقلها الإنسان أحيانا في الغالب لا يعقلها، لأن فيها طلاسم وفيها لغات أخرى، فالإنسان قد يشتم يستعين بالجن كما قلنا والشياطين، ويكفر يتكلم بالألفاظ وهو لا يدري. فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعلمه، يعني أن يتعلم السحر. والأدلة على كفر الساحر كثيرة جدا، ومنها ما هي الأدلة على كفر الساحر؟ أولا قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني نحن فتنة واختبار، فلا تكفر بتعاطي السحر. هاروت وماروت ملكان أنزلهم الله عز وجل لأهل الأرض فتنة وابتلاء، حيث صرحت هذه الآية بكفر من تعلم السحر. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر. الموبقات يعني المهلكات. ثالثا: السحر لا نفع منه بل هو ضرر محض، وإن ظن بعض الناس أن فيه نفعا وقد جاءت الشريعة بتحريم كل ما فيه ضرر محض، بل حرمت ما غلبت مضرته على منفعته، يعني الخمر. الخمر رغم أنه في منفعة لكنها قليلة وإثمه أكبر وأكبر من نفع، حرمه الله عز وجل. فلهذا كل ما غلبت مضرته على منفعته فهو حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن فالسحر، تعلم السحر ليس فيه فائدة، بل هو شر محض وضرر محض. لهذا قال: السحر لا نفع منه بل هو ضرر محض، وإن ظن بعض الناس أن فيه نفعا وقد جاءت الشريعة بتحريم كل ما فيه ضرر محض، بل حرمت ما غلبت مضرته على منفعته. قال ابن حجر: وقد استدل بهذه الآية، وهي قوله تعالى: وما كفر سليمان، على أن السحر، قد استدل بهذه الآية وما كفر سليمان على أن السحر كفر ومتعلمه كافر. قال الإمام النووي: عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع، فقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. فبيجي بعض الناس يعني من أجل أنه في فراغ وأنه يريد أن يتعرف على بعض الأعمال السحرية فيشتري بعض الكتب، ولا أريد أن أذكرها حتى لا أدل عليها. معنى اتصال من الجزائر، تفضل يا أخي. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حفظك الله، أحمد الله عليك. الحمد لله رب العالمين. يا شيخ أريدك وأريد كل المستمعين أن يدعو الله علي، إنني قد ارتكبت معصية، أدعو الله أن يغفرني. السلام عليكم ورحمة الله. نسأل الله أن يغفر لك، ولكن الإنسان يستر على نفسه ويطلب من إخوانه أن يدعو له. لا تحدث بمعصيتك يا أخي، وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وعليك بالكثرة الاستغفار وبالصدقة، وعليك أن تقبل على الله، وبمقدار ما عصيت أن تقبل عليه أكثر وأكثر، وربك غفور رحيم كما قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي استقام على الهداية. بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولك، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذن الإمام النووي صاحب شرح مسلم وغيره من الكتب النافعة يقول: عمل السحر حرام وهو من الكبائر، ولهذا تجد السحرة جهلة في الغالب، لا يحللون ولا يحرمون ولا يعرفون. يعني العالم الذي يخشى الله لا يمكن أن ينزل لهذا الحضيض وهذا المستوى بأن يستعين بالشياطين وأن يعمل أعمال شركية. العالم الرباني تجد راقي شرعي يرقي الناس بالقرآن وبالأذكار وبالأدعية الشرعية. أما الجاهل فتجد الشيطان يلعب به ويجنح به إلى الأعمال السحرية، بل إن الشيطان يمتطي هكذا كما يمتطي أحدنا الدابة ويقوده إلى الهاوية حيث أراد. ولهذا هؤلاء السحرة في الغالب نجدهم فجرة، فسق، جهلة، نجدهم إذن بالله لا يتطهرون، دائما مع النجاسات، لا يغتسل أحد من الجنابة، لا يبالي بحلال أم بحرام، يأكل الخبائث، بيته مليء بما حرم الله. فالشياطين تتنزل عليهم، لأن الشياطين تتنزل على كل أفاك أثيم، كما قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال ابن قدامة، ابن قدامة هذا من علماء الحنابلة الكبار وصاحب أكبر موسوعة في الفقه الحنبلي، المغني، كتاب المغني يعني من أعظم المجامع الفقهية والموسوعات الفقهية في المذهب الحنبلي، يقول: تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. وهذا الإمام الذهبي صاحب كتاب الكبائر، له كتاب اسمه الكبائر، يقول: الكبيرة الثالثة في السحر، لأن الساحر لا بد أن يكفر. طيب، إذا عرفنا أن الساحر كافر وأن الساحر شيطان إنسي يستعين بشياطين الجن وأنه من المفسدين في الأرض، فما حكمه في الشريعة؟ حكمه كما جاء في الحديث، حديث جندب بن عبد الله البجلي: حد الساحر ضربة بالسيف. ولهذا يقولون إن الصحابة لم يستتيبوا السحرة بل قتلوهم، لأنه يعني القول الراجح بأن الساحر لا توبة له ولا يستتاب. يقول: حكم الساحر قطع عنقه، لما روى جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. وهذا الحديث حديث جندب يقول رواه الترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. حد الساحر ضربة بالسيف، يعني الساحر إذا ثبت سحره أو اعترف أو آذى أحدا بالسحر، فالسلطان ولي الأمر يقطع عنقه على طول، وكما فعل الصحابة رضي الله عنه. قال الإمام مالك في الموطأ: بل معنى الأخت سارة من الجزائر، الأخت سارة من الجزائر تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ. تفضل يا أختي. أنا رقيت مرتين. إيش؟ أنا قمت برقية شرعي مرتين. يعني أنت فعلتيها ولا أحد فعلها لك يعني؟ لا شيخ راقي. شيخ راقي. رقاكي يعني رجل صالح. لا أنا قاني رجل مرتين. مرتين. في المرة الأولى كان بيمس وعملي عملي عملي عملية استفراغ. إيش عمل؟ عملية استفراغ. وجد أني أكلت سحرا. طيب ماشي، استفراغ جائز يعني. أعطاك أعطاك دواء كي تستخرجي يعني ما في بطنك يعني تستفرغي. نعم. جيد. انقطع الاتصال. يعني الأخت فهمنا أنها يعني مصابة وأن أحد المعالجين الراقين عمل لها رقية وتبين له أنها قد أكلت طعما وسحرا في بطنها فأعطاها شربة أو شيء يعني تقيأت ما في بطنها، وهذه إحدى وسائل إخراج السحر المأكول، إحدى وسائل إخراج السحر المأكول، لأن إخراج السحر المأكول يكون يعني بعدة طرق، إما بالاستفراغ تقيؤ، إما بالإسهال، إما باستفراغ الدم وهو الحجامة، وهذا بالنسبة للسحر، ما أو يكون بالرقى الشرعية، الرقى الشرعية والقراءة على ماء زمزم ونحو ذلك. وقد معنا اتصال من الجزائر، أخ حكيم. مرحبا يا أخ حكيم، تفضل. طيب، وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بشهرين، كتب إلى عماله، عماله في الأنصار، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. ولو أن أولياء أمور المسلمين اليوم قاموا بهذا الواجب الذي قصروا فيه، وهو أنهم يعني يسنون قوانين بقتل وبإعدام أو بأقل ما فيها سجن هؤلاء وعدم منعهم من أعمالهم السحرية وعقوبتهم، لقل الشر ولكان الناس في خير، ولما رأينا هؤلاء المساكين المصابين الذين تتخبطهم الشياطين، والذي بعضهم قد فقد عقله وبعضهم قد أصابته الأمراض. عادت إلينا الأخت سارة. مرحبا يا أختي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. فهمنا أن هذا الراقي قد أعطاك شربة فاستفرغت ما في بطنك، واصلي. نعم. وبقيت مريضة مدة عام أصل، وأتى زوجي في راقي أصل يعني رقالي وفي يعني بقيت مريضة سنة كاملة، ثم زوجك فارقك. زوجي فارق راقي آخر. جزا الله خير. زوجك بحث عن راقي آخر. نعم، أتاني براقي آخر، دعاني مرة أخرى، وعرفت أن هناك سحر مكتوم في بلجي. كيف عرفتي؟ المسألة الذي كان بالجن، وما يقول أن الجن الذي كان بالسحر هو الذي تكلم به، هو الذي كلمه. أيوة، الجن اعترف يعني، لأن المجرم أحيانا لما حكومة من الحكومات تقبض على مجرم فيعترف بجريمته، وأنه مثلا هناك جماعة شبكة يشتغل معها، فيدل على آخرين فيأتون بهم. هذا ما في حرج أن الراقي يقرر هذا الجني ويجعل يعترف عن جريمته، أين السحر مدفون، هذا مما يساعد على استخراج السحر وإبطاله. لكنهم يكذبون، في الغالب يكذبون وأحيانا يصدقون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن شيطان أبي هريرة: صدقك وهو كذوب. نعم. يا شيخ، أنا قمنا بحفظ المكان اللي دلنا عليه وقمنا بإخراج السحر. الحمد لله، يعني كما وصفه. نعم، وجدتموه كما وصفه. كما وصفه قمنا بإخراجه، وجدناه في سيف مربوط ولكنني لم أتحربت. لم؟ كان كيس مربوط وبداخله خبيتات. ايوه، انا قمت باستخراج قال زوجي وماعه باستخراج شيء، وضعناه في ماء مرسي ودفناه. وبعد ذلك ذهبت الاعراض عنك، طبتي يعني؟ الحمد لله. يعني انت الحمد لله شفيتي من مما كنت تعانين. الحمد لله، والله هذا شيء طيب، وهذه كرامة، هذه كرامة من الله لك يا أختي، أراد الله أن يخفف عنك. الحمد لله، ولكني دائما في شك، ربما هذا الذي قام بسحر يعيد مرة ثانية، فأنا أريد أن أرتاح من هذه الشكوك. إيش بقي عندك؟ دعاء أو أي. إيش بقي عندك من أعراض؟ لم يبقى شيء، أنا الحمد لله عافاني الله، الحمد لله. طيب الحمد لله، ونسأل الله عز وجل أن يعافي. والله يا أختي الآن بدك تتحصني، يعني يلزمك أن تتحصني، لأن السحر أحيانا يعني صانعوه يجددوه، إذا وجدوا أن هذا المريض قد عوفي وشفي فيذهبون يجددون له سحر آخر، فعليك أن تستمر على سورة البقرة. سورة البقرة يا أختي، خواتيم سورة البقرة، آية الكرسي أقرأها يوميا. يوميا آية الكرسي يوميا أقرأها. طبعا آية الكرسي، الإخلاص المعوذتين، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، والسميع العليم. اتحافظ على الأذكار بارك الله فيك، الصباحية والمسائية، مئة مئة مئة استغفار، مئة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مئة صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، مئة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، مئة مرة صباح، مئة مرة مساء. جاء في الحديث أن هذه عصمة من الشيطان، وأنها حرز، ولا يقربك شيطان. تنامين في الليل متوضئة، تنامين في الليل متوضئة، تسبحي 33، تحمدي 33، تكبر ثم تمام المئة لا إله إلا الله، ثم تقرأ المعوذتين والإخلاص، وتنفثي وتمسحي جسدك، وتحافظ على الصلوات في وقتها، تحافظ على الصلوات في وقتها. هذا ما أقوم به. أحسنتي أحسنتي، وتتصبحي بسبع تمرات من تمر المدينة، إذا كان هناك تمر العجوة فهذا أفضل، إذا ما في أي تمر من تمر المدينة كما قال عليه الصلاة والسلام مما بين لابتيها فهذا طيب، يمنع عنك السحر والسم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من تصبح بسبع، والحديث في البخاري، من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة العالية، قالوا هذا من غرس النبي صلى الله عليه وسلم، غرسه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وفي حديث بيقول مما بين لابتيها، هذه خصوصية لتمر المدينة، كل تمر نبت في المدينة مما بين لبتيها، لبتيها عن الحرة الشرقية والحرة الغربية، فهذا أيضا فيه هذه الخاصية، لا يضره سم ولا سحر. سبع تمرات من تمر المدينة على الريق يأكلها الإنسان حتى السليم، لو واحد عمل سحر له ما يؤثر فيه بإذن الله، لأن هذا من الطب النبوي الوقائي، هذا من الطب النبوي الوقائي. طيب نشكر الأخت سارة من الجزائر على هذه المداخلة، وهذا مثال، الأخت سارة مثال أن الإنسان لا ييأس من روح الله، وإن الإنسان إذا سحر وما استطاع أن يعرف مكان السحر فعليه أن يجأر إلى الله ويلجأ إلى الله ويتوجه إلى الله بالدعاء أن الله عز وجل يري مكان السحر، ممكن يرى في رؤية منامية، ممكن يقع شيء في قلبه، الله عز وجل يلقي في روعه إنه مكان السحر هناك فيذهب ويستخرج هذا السحر. وأنا أذكر حالة في الحقيقة حالة حقيقية يعني صارت مع شاب كنت أنا أعالجه. هذا الشاب كان يعني ما شاء الله شاب وسيم وما شاء الله عنه. وهذا الشاب يعني كان مسحورا فأنا قرأت عليه فنطق جني على لسانه. هذا الجني قلت له أخرج فقال يقتلونني. قلت له من؟ قال ملوك الجان يقتلونني الذين أجبروني وأدخلوني في جسد هذا الشاب لأنهم حجزوا يقتلون أولادي حجزوا أطفال الصغار رهينة جعلوهم رهينة عندهم إذا أنا خرجت منه يذبحونهم. قلت له بعد أن اقتنع يعني التوبة والإسلام قلت له احتسبهم عند الله إن قتلوهم فهم شهداء. فقال احتسبتهم عند الله. قلت له تريد أن تخرج؟ قال نعم. قلت له أخبرنا أين السحر؟ فقال السحر تحت النخلة. فسألت أهل البيت قالوا هناك ثلاث نخلات. فقل له أي نخلة من هذه النخلات؟ فقال النخلة الوسطى يعني في صغيرة وفي وسطى وفي كبيرة. فهم وضعوا السحر في تحت النخلة الوسطى. قلت له على أي عمق؟ فأشار إلى عمق ذراع تقريبا يعني 30 سنتي أو كذا. فأرسلت واحد وفعلا حفر وجاب لي السحر وفككته وأبطلته بفضل الله. فعاد هذا الشاب ما شاء الله حيوية ونشاطه وعاد إلى المساجد وعاد إلى الصلاة وما عاد يعاني من أي مشكلة من تلك المشاكل والاضطرابات والاكتئاب والخوف وغير ذلك الذي كان يعاني منها أثناء يعني السحر. وهذا الجني صدق في توبته فخرج منه واحتسب أبناءه عند الله وصدق في أن دل على مكان السحر وقد وجدناه كما قال وكما وصفه. قال هو في كيس أسود وفي كذا وفي كذا وفي ولما فتحناه فعلا وجدنا كل الوصف الذي قاله صحيحا. فقد يصدقون أحيانا وإذا تابوا هؤلاء الجن توبة صادقة نصوح فإنهم يكونون كالإنس لأن ما يجري على الإنس يجري على الجن لأنه فيهم يعني الصالح وفيهم الطالح وفيهم المحسن وفيهم المسيء. فإذا حد الساحر ضربة بالسيف. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله في الأمصار يعني الولاة قبل موته بشهرين أن اقتلوا كل ساحر وساحر لا تستتيبوا على طول إذا ثبت سحره فاقتلوا. ولهذا روى الإمام مالك في الموطأ أن حفصة أم المؤمنين بنت عمر حفصة بنت عمر زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين قتلت جارية لها سحرتها. كان عندها جارية خادمة في البيت تتعاطى السحر سحرت حفصة فحفصة أمرت بقتلها فقتلت. قال أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. هذا رواه مالك في الموطأ والبيهقي بإسناد صحيح. طب أين هؤلاء الولاة اليوم الذين يقتلون السحرة وينكلون بهم ويبطشون بهم وينظفون المجتمع من شر؟ والله إن السحر إن خطر السحرة أشد من خطر الفيروسات والميكروبات وأشد خطر من السباع الضارية التي يعني الذئاب التي تأكل الإنسان والحيوان وأشد خطر من القنابل المدمرة لأن هؤلاء السحرة يعيثون في الأرض الفساد وهم في الحقيقة شياطين في صورة بشر. ولهذا الساحر لا ترى في وجهه نورا ترى وجوههم عياذا بالله مظلمة ولا ترى في وجوههم نور وتراهم عياذا بالله لا يحضرون جمعة ولا جماعة ولا تراهم لا يعرفون في مساجد ولا يعرفون في أوساط المؤمنين بل تراهم في عزلة وفي خلوة وتراهم بعيدين عن الصلاح والتقى. قال ابن قدامة والساحر الذي يركب المكنسة يعني الساحر يركب المكنسة هذه طويلة ويطير فيها بالهواء أمام الناس يدلس عليهم، والساحر الذي يركب المكنسة وتسير به في الهواء ونحوه يكفر ويقتل، يكفر ويقتل. ساحر يركب المكنسة أو يضع بساط تحته ويري الناس أنه يطير في الهواء، ولو طار في الهواء ولو مشى على الماء لا نؤمن به ولا نصدقه، لأن هذه ليست من الكرامات، هذه من خوارق العادات. ما شاء الله اليوم كل ضيوفنا من الجزائر، حياك الله عبد العزيز، أهلا أخي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تفضل أخي. عندي سؤال على يعني القراءة في الماء، هل هو جائز يعني؟ القراءة في الماء يا أخي بارك الله فيك أجازه يعني جماهير من السلف، أجازه سفيان الثوري، وأجازه بارك الله فيك الإمام أحمد، وأجازه ابن تيمية وابن القيم، وأجازه شيخنا ابن باز وابن وغيره وآخرون يعني حقيقة لا أحصيهم الآن، وهو يعني هذا لا حرج فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا، وإذا كان النفث أصله ثابت، النفث أصله ثابت كما في حديث أبي سعيد الخدري لما قرأ على سيد الحي ونفث عليه، كان ينفث عليه نفس القرآن، فلا حرج في ذلك أن ينفث على المعيون، ينفث على المسحور، ينفث على المريض، لا حرج في ذلك، أنا لا أرى بأسا في ذلك، وهذا شيء يعني بالإضافة إلى أنه في آثار صحيحة عن السلف أيضا التجربة أثبتت أنه نافع. هذا من القيم الجوزية يقول كانت تعترين أمراض وأنا في مكة لا أجد لها الطبيب الشافي، فكنت أخذ كفا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة وآيات من القرآن وأشرب وأمسح فأجد البرء التام، فلا أرى التشدد في هذه المسألة، لكن نقول يعني التوسع كثيرا، مثل أخبرت عن واحد مشعوذ أنه كان متعاقد مع إحدى شركات المياه في الأردن وكان يجيبوا له بالصناديق يعني بعشراء بئات الصناديق ربما أكثر أو أقل، وكان يفتح الغطاء ويفتح شريط لقارئ من القراء الذين يقرؤون في الفضائيات وفي الإذاعيات في الإذاعات، فكان يكتفي بقراءة القارئ يعني أنه هذا الماء سمع قراءة القارئ فخلاص، ويبيع الناس القارورة ربما بعشر دنانير يبتز الناس، نقول هذه شعوذة يعني. أم محمد من عمان مرحبا بك يا أختي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله إليك يا أختي. أنا يا شيخ عندي مشكلة صارت معي تقريبا إلها فترة. أيوة. وبدي الحل من الله ثم منك أنت. يا ستي أسأل الله أن يعيننا على نفع إخواننا وأخواتنا. إن شاء الله. نعم. أنا يا شيخ إلي فترة بفقد مال من البيت. أيوة. بفقد مال، بحط المال في مكان بفقده. طيب. وحكيت مع بعض الشيوخ أفضالك ونصحوني أوضع المال في سكرة حديد بحيث هذا المال ما يروح. ومعدين. وضعته والله في سكرة حديد ولا يعلم بوجوده إلا الله. وجيت على المال تقريبا بعد شهر ما وجدت المال بالسقاطة نهائيا. الله أكبر. والسقاطة مغلقة. لأن الجن إذا كان الجن يعني يمشون في دم الإنسان يجرون في دم الإنسان يجرون في العروق مجرى الدم، فلا لا لا يستطيع أن يدخل من بعض جوانب هذه السقاطة أو من الزرفيل أو من ثقب المفتاح، يستطيعون لأنهم يتشكلون. لكن أنت لعلك نسيت شيء أنك تسمي الله. والله والله يا شيخ أنا اللي بحكي معك بقيم الليل وبصلي وسميت بسم الله والحمد لله رب العالمين. طيب احنا طيب عائلة. طيب جيد جيد. هل تقرأين سورة البقرة في البيت؟ والله انا لا اقراها كثير. لا انا اصدقك في القول لا اقراها كثيرا. شوفي يا اختي ام محمد تفضل، يلزمك ان تقراي سوره البقره في البيت، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان البيت الذي تقرا فيه سوره البقره لا يقرب شيطان. هذا لازم. هذا الحديث صحيح، يجب ان نتيقن عليه. نقرا سوره البقره بيقين وعلى وضوء. ثم هل في بيتك صور معلقه؟ والله ما عندي اي شيء في البيت من صور، لا مجسمات ولا صور فوتوغرافية ولا اي شيء في البيت ولا اي شيء. الا انا من فترة يا شيخ عانيت من سحر كان عندي في البيت. بفضل الله وفضل الله. بدي اقول شغلة حقيقية يعني للسادة المشاهدين، انه هذه القصة اللي بتذكرها اختنا قد تقع وقد مرت تجارب لي مع اناس شكوا من السرقة، لأن الجن عندهم قدرة على سرقة المال، ويأتون به للسحرة ويأتون به لمن يتعامل معهم، يسرقون مال، ولهذا هؤلاء سحر نجدهم أغنياء ويدلونهم على كنوز، على أماكن الكنوز. وأنا أذكر جاءني رجل ومعه طفلة صغيرة عمرها 9 سنوات ابنته، قال لي هذه البنت يأتيها رجل في المنام، رجل يقول لها اذهبي إلى المكان الفلاني تجدين 20 دينار تحت قوار الزريعة هذا. فقال تقوم بالصباح وتخبر والدها فيذهب معها فيجد 20 دينار تحت هذا يعني قوار الزريعة. ثم في الليلة الثانية قالها 40 دينار في مكان آخر، ثم 60 دينار. المهم جاب لي مبلغ 120 دينار وقال لي هذا المال. قلت له هذا مال مسروق لا يجوز أن تأكله، هذا المال ما أنت لا تعرف صاحبه، تصدق به في سبيل الله عن هذا المال، عن صاحب أصحابه، هذا المال مسروق. فهذه حقيقة وقعت. فلما أنا قرأت على هذه الفتاة الصغيرة وجدت أنها متلبسة بالجن، وأن هذا الجن مشان يغريها ويرضيها ويعشقها كان يرضيها بهذا المال. وأيضا شكى لي أكثر من واحد أنه عنده يجد سرقات في بيته ومال ينقص بيته، وسألته هل عندك أولاد كبار كذا. فأنا أنصحك يا أم محمد بارك الله فيك، الله يبارك فيك، أنك تقرأ سورة البقرة وتقوم الليل في البيت الحمد لله، وتفزعي إلى الله بالدعاء والاستغفار وتسمي الله، تسمي الله قبل ما تحط المال، وتسكري وتعدي جيدا، وتحطي ورقة، تحطي ورقة عنده بعدده، وتقولي بسم الله إن شاء الله، وتحطيه وتقرأي سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وكل الأذكار، وتحافظي على الأذكار، وإن شاء الله لما تسكري بيتك في الليل قولي بسم الله أيضا حتى ما يدخل من البيت من الباب الخارجي، شايفه؟ واستعيني بالله وإن شاء الله لن يصلوا إليك ولن يصلوا إلى مالك. وكمان تزكي مالك يا أم محمد. تزكي والله مالك. يا شيخ ما عندي المال، هو ظل عندي مال. والله ما. الله يعوضك خير. المهم هذه الرسالة لك ولكل من عنده مثل هذه الأحوال. إن شاء الله. بارك الله فيك. حياك الله يا شيخ، الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير. إذا نمد الحلقة ربع ساعة إذا بالإمكان يعني، لأن الإخوة المشاهدين يتصلون. معنا اتصال من السعودية، أبو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. ياك الله يا أخي. بارك الله فيك شيخ، وجدت عند أحد العمال من شرق آسيا في يده خيط مربوط عليه غطاء مثل الفضة، فتفاجأت مثل هذا الخيط، ففتحت هذا الخيط وأنا اعتقدت أنه حجاب، وأثناء ما أنا أفكه أقرأ المعوذات وقل هو الله أحد، وأسأله لماذا هذا الفضة؟ قال أحد المشايخ في شرق آسيا أحد البلاد أعطاني حتى يعني أنجح في حياتي أو بما معنى ما قال. ف قلت دعني أفتحه، ففتحته أثناء فتح أقرأ آية الكرسي والمعوذات، وجدت داخل ورقة فيها طلاسم فيها حروف هذا بارك الله فيك إحجاب سحري، هذا سحر. ما هو هم يزعمون هؤلاء أنهم يعملوا السحر للمحبة ويعملوا السحر للتوفيق ويعملوا السحر للحفظ، وهذا لا يجوز ما دام أنه في طلاسم وفي شرك واستعانة بالشياطين. نحن لا نتوصل إلى طاعة الله بمعصية الله، فهذا سحر وهذا حجاب وهذا تميمة. هل قطعته يا أخي الكريم؟ والله يا أخي شيخنا، أنا كنت في منطقة في جنوب السعودية وأخذته معي حتى أعطيه لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى يتواصلوا مع هذا الأخ وينصحوه كذا، لهجته غير عربية يعني. أحسن. لكن سبحان الله ضاع مني بشكل مفاجئ، لا أعلم كيف ضاع مني. هذا من السحر، ضاع منك يعني ممكن الجن أخذته. على كل حال بارك الله فيك، أخذته بشكل غير طبيعي يعني. أيوة هذا يكون، هذا بارك الله فيك يعني هذا العامل اللي من شرق آسيا. للأسف في هناك عندهم أئمة مساجد يفعلون هذا ويأخذون فلوس، يعني بيعتبروها بزنس، فيكتبون لهم الحجب وهم يحسنون الظن بهم، يحسبونه أنهم صالحين وفي الحقيقة هم يعني جهلة وشياطين. فهذه تميمة، هذه تميمة شركية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قطع تميمة فكأنما أعتق رقبة، كأنما أعتق رقبة. اللي بيقطع تميمة، تميمة في العنق في الذراع في اليد، تقطعها وتتوقع ولا تلتفت إلى صاحبها، لأن هذا واجب شرعي، وأنت بهذا تخلص من تسلط الشياطين وتخلص من الأسباب غير الشرعية التي يعتمد لها.